إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عرف العلماء رحمهم الله البدعة بتعريفات كثيرة، وهي من قبيل اختلاف التنوع، وبعضهم قد يتناول جانبا من الجوانب يركز في التعريف عليه من غير إرادة الإحاطة والشمول للمعرف به. وقد مرت 10 تعريفات للبدعة، وعليها ما عليها من الإيرادات والاستشكالات، وبقي تعريفان للإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وهما: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. والتعريف الثاني: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وبين التعريفين ما بينهما من الفروق والاختلاف. التعريف الأول يخرج العادات من معنى البدعة، ويخص البدعة بالعبادات، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الإنسان إذا ابتدع شيئا من الأمور العادية فإنه لا يقصد بذلك المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فالتعريف الأول يخرج العادات من معنى البدعة ويخصها بالعبادات. التعريف الثاني يدخل الأعمال العادية في معنى البدعة، وهذا فارق ما بين التعريفين، لأن الإمام رحمه الله عرف البدعة في التعريف الثاني بقوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وهذا في التعريف الأول، هذا يتبين به أن البدعة لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كاتخاذ المناخل وغسل الأيدي بالأشنان والصابون وما أشبه، فهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يقصد به التعبد فلا يقال له بدعة على هذا الاعتبار، لأنه من قبيل العادات لا من قبيل العبادات. وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن من قبل فإنها لا تسمى بدعا على التعريف الأول. وأما قوله في التعريف الثاني يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، فيدخل العادات في معنى البدع، لأن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلهم وآجلهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها. فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدع إما أن تتعلق بالعادات أو بالعبادات، فإذا تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت البدعة بالعادات فكذلك، فإنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، فهو يحصل تمام المصلحة في هذا الأمر على هذا الاعتبار. وكذلك البناءات المشيدة التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا من ذلك. إذن بين تعريفي الشاطبي رحمه الله للبدعة فارق، هو أن التعريف الأول يخرج العادات من معنى البدعة ويخصها بالعبادات، وأما التعريف الثاني فيدخل الأعمال العادية في معنى البدعة. بيّن الشاطبي رحمه الله تعالى ألفاظ التعريف في كتاب الاعتصام، فقال: ما ملخصه؟ الطريقة والطريق والسبيل والسنن بمعنى واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه، لأنه قال في التعريف طريقة في الدين مخترعة، فطريقة والطريق والسبيل والسنن بمعنى واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه. وإنما قيدت بالدين طريقة في الدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها. وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما لا أصل له فيها، خص منها ما هو المقصود بالتعريف وهو القسم المخترع، طريقة في الدين مخترعة، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، إذ البدعة خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع، فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة للطريقة الشرعية من وجود. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي، أي تشابه الشرعية، ولكنها ليست في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة للطريقة الشرعية من أوجه متعددة. من هذه الأوجه وضع الحدود، كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، والاقتصار من المآكل والملبس على صنف من غير علة فيضع حدودا. ومنها أيضا التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وما أشبه ذلك. فهذه الطريقة المخترعة في الدين التي تضاهي الشرعية هي تخالف الطريقة الشرعية من أوجه، منها وضع الحدود، ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة، ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صوم يوم النصف من شعبان وقيام الناس في ليلته، فيلتزم العبادة المعينة في الوقت المعين بغير دليل من الشرع. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بتشريعها، وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى، ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف في التعبد، فاخترع ما اخترع. فيقصد بالطريقة المخترعة المستحدثة التي تضاهي الشرعية وتشابهها من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، يقصد بهذه الطريقة المخترعة المستحدثة أن يبالغ في التعبد لله تبارك وتعالى. بهذا القيد، وهو في التعريف الأول، لا تدخل البدع في العادات. قال الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية. فإذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر التعريفين للبدعة، فأما أحدهما فيخرج العادات، أي الأمور العادية، من مسمى البدعة الشرعية، وأما التعريف الثاني فيدخل العادات في مسمى البدعة الشرعية. على التعريف الأول من تعريفي الشاطبي للبدعة: لا تدخل العادات في مسمى البدعة، ولكنها تدخل في التعريف التالي لقوله: يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. العلماء لما ذكروا أول ما استحدث من البدع في الأمة قالوا: اتخاذ المناخل. قالوا: اتخاذ المناخل هو أول بدعة وقعت في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحق أننا ينبغي أن نفرق بين البدعة الاعتقادية والبدعة العملية. فأما من ذهب إلى أن أول بدعة عملية وقعت في الأمة هي اتخاذ المناخل، فهذا صحيح لا اعتراض عليه. بدعة عملية يعني هذا لم يكن قبل، وهي كما ترى إنما تتعلق بالعادات، ولكن كما مر الذي يتخذ العادة على نحو يريد به الوصول إلى تحقيق تمام المصلحة فهذا كأنما يضاهي الشريعة، لأن الشريعة إنما وضعت من أجل هذا الغرض فيما يتعلق بأمور العباد. فإذا صنع ذلك فيما يتعلق بالأمور العادية وقصد هذا فقد أثقل العادة في مسمى البدعة الشرعية. فالظاهر أن التمتع عند من اتخذ المناخل بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، وكذلك البناءات المشيدة التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب. قد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك. ولكن على التعريف الأول عند الشاطبي تخرج هذه العادات من مسمى البدعة. فمن نظر إلى المسألة العملية وقال إن أول بدعة وقعت في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي اتخاذ المناخل فهو مصيب، وأما البدعة العقدية فأول بدعة هي بدعة الخوارج ظهرت في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقع الخلاف بين بعض أهل العلم في أمثال هذه الأمور فيقول أي بدعة وقعت في الأمة أولا، فبعض الناس يقول المناخل فيخطئه الآخر يقول لا بل بدعة الخوارج، وآخر يقول بدعة الخوارج فيخطئه من يقول لا بل بدعة المناخل، وهذا مصيب وهذا مصيب، ولكن لكل اعتبار ووجهة. فأما من أراد البدعة العملية فاتخاذ المناخل أول ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم لم يكونوا يتخذون شيئا من ذلك، وإنما كان يطحن ما هنالك بالرحى من شعير وغيره ثم ينفخون فيه فيطير ما يطير من قشره، وما بقي بعد ذلك ثري أي بلل بالماء فعجن فخبز فأكل، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى ذلك الدقيق الأبيض ولا ذلك الخبز الأبيض بعينيه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكل خبزا مرققا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمور التي جدت في الأمة إنما جدت بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال من قال هذه أول بدعة، إذا نظر إلى الأمر من الناحية العملية فهو مصيب، وأما من الناحية العقدية فأول ما ظهر في الأمة هو بدعة الخوارج. شرح الشاطبي ما ذكر من قوله فقال ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته. فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأهم مراتب الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فهذا وجه إدخال العادات في مسمى البدعة على التعريف الثاني من تعريفي الشاطبي رحمه الله. عند الشاطبي رحمه الله أنه لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة، وعنده أن العاديات أي الأمور العادية إذا جاءت مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها فهي داخلة في الابتداع وإلا فلا. قال في شرح هذا ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي أي في كل أمر عادي من الأمور العادية التي ليست بتعبدية، لا بد في كل أمر عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالأمر العادي، لأن العبادات غير معقولة المعنى كما هو معلوم، العبادات غير معقولة المعنى، فما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. الطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي غير معقولة المعنى، يأمرنا الله تبارك وتعالى وينهانا، وليس لنا إلا أن نطيع أمرا ونهيا فعلا واجتنابا وتركا. البيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادية، لأن أحكامها معقولة المعنى، ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، فليس للإنسان أن يبيع وأن يشتري على حسب هواه بل على مقتضى الشرع، فلا بد فيها من شائبة التعبد، يعني ليس الإنسان مطلقا فيها للبيع كما يريد هو ويهوى، ولا الزواج ولا الإجارة ولا المشاركة وما أشبه، مع أنها أمور عادية معقولة المعنى، ولكن لا بد فيها من شائبة التعبد، لأن الشرع حكمها بقيود ووضع لها ضوابط، فلا خيرة للمكلف فيها. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات فالعبادات، وإلا فلا. يعني إذا دخل الابتداع في الأمور العادية، البيع والشراء والنكاح والإجارة والمشاركة والمعاملات، أمور كما مر أمور عادية، بمعنى أنها للعقل فيها مدخل في معرفة الحكمة، هي معقولة المعنى، تستطيع أن تعرف المعنى من ما يتعلق بالبيع والشراء، وكذلك من مسألة النكاح ومن مسألة الإجارة وغير ذلك من العقود، ولكن الشارع لم يجعلها مطلقة، بحيث إن الآخذ بأمثال هذه الأشياء يفعلها على هواه ويأتي بها كما يريد، وإنما حدد الشرع لها أمورا لا خيرة للمكلف فيها، فضبطها ضبط العقود بنظام شرعي محدد لا بد من الالتزام به، إذن دخل فيها شائبة التعبد، مع أنها أمر عادي. يعني هذا سوى مسألة الصلاة، لا يمكن أن تقول إن أمر البيع والشراء كالصلاة والزكاة والحج، لا، هذه أمور تعبدية محضة وهي غير معقولة المعنى. وأما هذه المسائل العادية من البيع والشراء وسائر العقود فهذه أمور عادية، غير أنها دخل عليها التعبد من جهة أخرى، وهي أن الشرع حددها وقيدها بقيود وجعل لها حدودا، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل في هذه المسائل على حسب هواه، فيعود إلى الشرع في النهاية. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه الذي قيده الشرع صح دخوله، أي دخول الابتداع في العاديات كالعبادات وإلا فلا. هذا كلام الشاطبي رحمه الله. ما ابتدع مما هو متعلق بالدين ينقسم، فمنه ما له أصل في الشريعة ومنه ما لا أصل له فيه. والمقصود بالبدعة ما ابتدع على غير مثال تقدم من الشارع، لأن البدعة خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. البدعة إحداث أمر في دين الله تبارك وتعالى بمعنى من المعاني، فإذا هو خروج عما رسمه الشارع للعباد. فالله تبارك وتعالى وضع الشرع وحدده، وضع القوانين الشرعية تحكم في خلقه في أرضه، فالخروج على هذا القانون هو خاصة البدعة، فالبدعة خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشرع، لذلك لا يكون أبدا من التزم حدود الشرع مبتدعا. كيف يكون مبتدعا؟ هذا يكون متسننا، يعني آخذ بما جاء في الشريعة، وأما المبتدع فهو خارج عن هذا الإطار. فإذا ما له أصل في الشريعة وما لا أصل له فيها يتعلق الابتداع به. المقصود بالبدعة ما ابتدع على غير مثال تقدم من الشارع، لأن البدعة خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. في تعريف الشاطبي رحمه الله قيدت البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم القادمة للشريعة. هذه لم تكن موجودة في الزمان الأول، يعني هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أو علم الأصحاب أو حتى علم التابعون أصول الفقه على النحو الذي نتعلمه؟ هل علم النحو والصرف وأصول الدين وسائر العلوم القادمة للشريعة على النحو الذي نتعلمه أو الذي ظهر وجد بعد؟ هذه لم تكن موجودة في الزمان الأول، ولكن أصولها موجودة في الشرع، وإلا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه من تلك العلوم القادمة للشريعة، لا ينبغي أن تسمى بدعة أصلا، فلا يقال هذه بدعة، بل أصلها موجود في الشريعة. فلا يقال هذه العلوم التي تتعلمونها بدعة، تتعلمون الأصول وتتعلمون المصطلح والجرح والتعديل، تتعلمون النحو والصرف والبلاغة، أنتم مبتدعة تتعلمون أمورا لم تكن في الصدر الأول. وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شيئا من هذا، أو علمه الأصحاب لمن أتى بعدهم من التابعين؟ أنتم ابتدعتم في دين الله. لا تسمى هذه العلوم الحادثة وهي قادمة للشريعة، لا تسمى بدعا أصلا، لأن أصولها موجودة في الشريعة، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله جل وعلا. ومن سماه بدعة فإما على المجاز، كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في ليالي رمضان بدعة على المعنى اللغوي، فإما أن يسميه كذلك على اعتبار المعنى اللغوي، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. فالذي يقول هذه بدعة لا يلتفت إلى كلام، هذا جاهل بمواقع السنة والبدعة. هذا ما تكلم فيه الشاطبي على سبيل الإجمال، وقد بسط هذا المعنى في الاعتصام رحمه الله. فإذا تعريف الشاطبي للبدعة، الفارق بينهما أن أحد التعريفين يخرج الأمور العادية من مسمى البدعة الشرعية، وأما التعريف الثاني فإنه يدخل به ما كان عاديا من الأمور في مسمى البدعة، وقد تبين وجه ذلك بفضل الله وحوله وقوته. تعريفه الأول أن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، وأما التعريف الثاني فطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، لأن الإنسان في الطريقة الشرعية يحصل تمام المصلحة، والذي يبتدع الأمر العادي قصده أن يحصل تمام المصلحة فيه، كالذي يتخذ المناخل إنما يريد أن يصل إلى غاية اللذة في التمتع بهذا الدقيق المنخول، وكذلك في البناءات المشيدة وما أشبه. فعلى هذا الاعتبار يدخل الأمور العادية في مسمى البدعة الشرعية. وأما التعريف الأول وهو أن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، هذا يخرج الأمور العادية. وقد مر إنارة تلك الجوانب المختلفة فيما يتعلق بتعريف الشاطبي رحمه الله. التعريف الذي بعد ذلك هو تعريف قريب مما ذكره الشاطبي رحمه الله، وهو تعريف الشموني، أحمد بن محمد بن محمد بن حسن الشموني الإسكندرية أبو العباس تقي الدين، محدث مفسر نحوي، ولد سنة 1800 ومات سنة 72 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعريفه أن البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. تعريفه أن البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. هذا آخر التعريفات مما ذكره العلماء في تعريف البدعة. ومن هذه التعريفات وعند النظر فيها نجد اتجاها يميل إلى الإطلاق والتوسع عند التعريف، يتسع فيه مدلول البدعة وما تشمله، كتعريف الإمام الشافعي رحمه الله. يمثل هذا الاتجاه تعريف العز بن عبد السلام للبدعة، حيث يقول البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كما ترى فيه نوع اتساع في التعريف، فهذا اتجاه يميل إلى الإطلاق والتوسع، كتعريف الإمام الشافعي رحمه الله، ومنه تعريف العز بن عبد السلام للبدعة حيث يقول: البدعة فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله، هكذا بإطلاق. هذا فيه توسع، هذا فيه إطلاق، لأنه يدخل كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله بدون تقييد لذلك في الشرع أو في غيره، هكذا بإطلاق. فأقول فعل ما لم يعهد في عهد وعصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا اتجاه يميل إلى الإطلاق والتوسع. اتجاه آخر عند النظر في التعريفات التي مرت يمكن أن نلحظه، وهو اتجاه لا تقيد فيه البدعة بشيء سوى مخالفة السنة، لا تقيد فيه البدعة بشيء سوى مخالفة السنة، كتعريف ابن حجر وتعريف ابن رجب. ونجد اتجاها ثالثا تقيد فيه البدعة فضلا عن مخالفتها للسنة بأنها جعلت دينا قويما وصراطا مستقيما. وهذا الاتجاه يمثله تعريف الشاطبي والشمني بأنها قد اتخذت مع مخالفتها للسنة جعلت دينا قويما وصراطا مستقيما. تعريف الشاطبي تعريف جامع، ومفاده في النهاية أن البدعة هي ما أحدث بقصد القربة إلى الله تبارك وتعالى مما لا أصل له في الشريعة يشهد له، سواء كان ذلك في العقائد أم في الأحكام، وسواء وقع ذلك في العبادات أم في المعاملات. هذا مفاد تعريف الشاطبي. يعني تعريف الشاطبي يمكن أن يعتمد، يمكن أن نعتمد تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله للبدعة تعريفا مختارا، تعريف جامع، ومفاده ومعناه في النهاية أن البدعة هي ما أحدث بقصد القربة إلى الله تعالى مما لا أصل له في الشريعة يشهد له، سواء كان ذلك في العقائد أم في الأحكام، وسواء وقع ذلك في العبادات أم في المعاملات. فإن ما أحدث بقصد القربة يخرج المعصية التي ليست ببدعة، فلا يقال للمعصية التي ليست ببدعة بدعة. يعني إذا وقع إنسان في النظر إلى ما حرم الله لا نقول فلان أتى ببدعة بل وقع في معصية، لأنه لا يتقرب بما أحدث إلى الله تبارك وتعالى، هذه معصية. إذا شرب الخمر، إذا وقع في الفاحشة، لا يقال للمعصية التي ليست ببدعة بدعة بل هي معصية. فإذا ما أحدث بقصد القربة كما في التعريف يخرج المعصية التي ليست ببدعة، لأنها لا يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والنص على أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، يعني لا أصل لها في الشريعة، وهذا يخرج ما له أصل مما يطلق عليه بدعة لغة، وليس كذلك في حقيقة الأمر. هذا كله من مزيات ومميزات تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى. إدخال العادات مع تقييد ذلك بقصد القربة فعلا وتركا، لأن كل عادي لا بد فيه من شائبة التعبد عند قصد القربة به، فهذا مهم أيضا. أما المضاهاة للشريعة فليست بلازمة للبدعة، ولكنها تقصد من المبتدع نفسه، يعني لا يشترط أن يكون لها مثال يقاس عليه فيما يتعلق بالبدعة، لأن البدعة الأصلية ليس لها ما يضاهيها في الشريعة أصلا، بل يخترعها المبتدع اختراعا، ولكن قصد المبتدع أنه يضاهي الشرع وأنه يتقرب مما ابتدع لله تبارك وتعالى. يعني لو أن إنسانا قام ليلة النصف من شعبان وقال أنا أتقرب بهذا إلى الله، هذه بدعة، ولكن الصلاة لها أصل في الشريعة، قيام الليل له أصل في الشريعة. إذا خص الليلة بالقيام واليوم بالصيام مع أنه الخامس عشر النصف من شعبان، وهذا يدخل في الأيام البيض، لو أنه صامه مع الثالث عشر والرابع عشر بقصد أن يصيب السنة في صيام الأيام البيض، فهذا ليس من البابة التي نحن فيها. وإنما إذا خص اليوم بالصيام تقربا على أن له مزية وفضلا عند الله، فهذا حينئذ وقع فيه الابتداع. ولكن أصل الصيام مشروع، كالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقب الأذان على هيئة الأذان، ولذلك يقال لها بدعة إضافية. إذن هي تضاهي الشرعية فعلا كما ترى، لأن هنالك في الشرع ما يقاس عليه أو يرجع إليه، لأنك إذا راجعت يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها في الكتاب وفي السنة وهي من أعظم القربات، ولكنه وقع في الابتداع من جهة أخرى، فهذه بدعة إضافية. ولكن الذي يأتي بالرهبانية أو يأخذ بالخصاء مثلا ويقول أنا أتبتل وأزهد، هذا ليس له أصل في الدين، فيقال لها بدعة أصلية. ففرق بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. فقوله في التعريف تضاهي الشرعية يمكن أن يعترض عليه بأن التحسين والتقبيح العقليين ليس لهما أصل في الشريعة، فكيف نضاهي وبما نضاهي؟ فحينئذ يقال إن قصد المبتدع هو المضاهاة، لأنه يتخذ ذلك طريقا مسلوكة يتقرب بسلوكها إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يضاهي بذلك الشريعة، فاستقيم التعريف. فالمضاهاة للشريعة ليست بلازمة للبدع، لا يشترط أن تكون البدعة مضاهية للشريعة، لأن هنالك من البدع الإضافية ما يمكن أن يصدق عليه التعريف، وأما البدع الأصلية فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إنها تضاهي الشرعية. تضاهي في أي شيء؟ هي بدعة أصلية مخترعة اختراعا لا أصل له في الشرع. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عند النظر في أقسام البدع تفصيل البدعة الإضافية وتفصيل البدعة الأصلية إن شاء الله جل وعلا، فيتضح هذا إن شاء الله رب العالمين. ولكن الآن قوله في التعريف طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، هل يشترط في البدعة أن تكون مضاهية للشرعية؟ لا يشترط، ولكنها أي المضاهاة تقصد من المبتدع نفسه، فكم من مبتدع لا يقصد المضاهاة أصلا فترد عليه تبعا. التعريف الثاني للبدعة من تعريف الشاطبي وهو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، على قول من قال بدخول الابتداع في الأمور العادية، وذلك إذا اتخذت واجبات أو مستحبات فإنها عندئذ تصير دينا لم يشرعه الله تعالى. أمور عادية، يعني لو أن إنسانا إذا أراد أن يدخل الصلاة تنخم، كلما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام امتخط، يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر عادي كما ترى، ولكنه دخل في البدعة المذمومة لأنه إنما جعل ذلك واجبا أو مستحبا، يقول لابد عند تكبيرة الإحرام أن أفعل ذلك تتقرب بها إلى الله عز وجل، يقول لابد من فعله، فيقرن بين هذين الأمرين على هذا النحو، هذا أمر عادي ولكنه صار بدعة شرعية مذمومة، فلحقها الابتداع من كونها صارت واجبا أو مستحبا يتقرب بذلك إلى الله بزعمه، وقس على ذلك ما وراء. هذا التعريف عقد الشاطبي لمدلوله بابا في كتابه الاعتصام، وسمه بالباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ انتهى فيه بحثه رحمه الله إلى أن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة، وحصل بذلك اتفاق القولين أي التعريفين، وصار المذهبان مذهبا واحدا، فتعريف الشاطبي من أدمع التعريفات للبدعة، طريقة في الدين مخترعة. فإذا قلت طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، وإذا قلت طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، صار التعريفان تعريفا واحدا في نهاية الأمر. لماذا؟ لأن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة، وحصل بذلك اتفاق التعريفين وصار المذهبان مذهبا واحدا. فاحرص على معرفة تعريف الشاطبي للبدعة، فهو تعريف جامع إن شاء الله. من حجج الشاطبي على دخول الابتداع في العاديات أن المباح أحد أقسام الحكم التكليفي،

قالوا نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليجلس وليتكلم وليتم صوم. قال مالك رحمه الله أمره أن يتم ما كان عليه لله فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية. فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام من المعاصي، مع أنها في أنفسها أشياء مباحات، لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان لله به صارت عند مالك معاصية لله. والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصة المحرم. القيام في الشمس هذا من الأمور العادية، لكن إذا قصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى صار معصية لله وبدعة. أن لا يتكلم هذا أمر عادي، أما أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأن لا يتكلم وأن يصمت فهذا أمر يدخل في التهديد والوعيد، لأنه يقتضي التأثيم. إلى غير ذلك من تلك الأمور أن يقوم الإنسان ولا يقعد ويقول أتقرب بهذا القيام لله تبارك وتعالى ولا يقعد، هذا أمر عادي أن يقوم الإنسان أو يقعد أو يرقد، لكن إذا قصد بذلك التعبد لله تبارك وتعالى دخل عليه الابتداع، فهذا أمر عادي، ولكنه بقصد الإيجاب أو الاستحباب يصير أمرا مبتدعا في دين الله تبارك وتعالى. فهذا كله من الأدلة التي يريد الشاطبي رحمه الله تعالى أن يقرر بها ويثبت أركان ما ذهب إليه من تقرير رحمه الله تعالى، أن الأمور العادية وإن كانت عادية إلا أن الابتداع يدخلها أيضا. ولكن متى يدخلها؟ يدخل الابتداع في الأمور العادية إذا اتخذت واجبات أو مستحبات، لأنها حينئذ تصير دينا لم يشرعه الله تبارك وتعالى. من أين جئت بهذا الوجوب وبهذا الاستحباب؟ هذا الإيجاب وهذا الاستحباب أدخلها في أنها صارت دينا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فشرع المبتدع ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. فهذا وجه دخول الأمر العادي في البدعة، مع أنه أمر عادي، كالرجل الذي يقول أنا أقوم ولا أقعد، قم ما شئت، ولكن أن يقول أنا أقوم ولا أقعد أتقرب بالقيام إلى الله تبارك وتعالى إذا صارت عبادة. من الذي أوجب عليك هذا؟ أو من الذي استحب لك هذا على الوجوب والاستحباب؟ صيرت هذا القيام دينا قويما عندك تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فشرعت ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. كذلك الذي يقول أنا أقوم في الشمس، الناس أحيانا يقومون في الشمس لعلل، كما يفعلون في المصايف مثلا، فإنهم يقفون في الشمس لكي يدلوا عند الرجوع إلى أهليهم أنهم كانوا يتعرضون للشمس على شواطئ البحار عرايا كما ولدتهم أمهاتهم أو يقاربون، فهو يقف في الشمس، ولكن هل يقف في الشمس بنية التعبد؟ يقول أنا أقف في الشمس ولا أقعد كما فعل أبو إسرائيل رضي الله عنه، يقول أقوم ولا أقعد وأضحى ولا أستظل ولا أتكلم، هذه أمور عادية، ولكن لما أراد بها القربة صارت دينا. فمن أين؟ مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صوم، فهذا شرعه الله وليتم صومه. فإذا يدخل الابتداء على الأمور العادية من هذا الوجه، فالتفت إليه فإنه مهم، لأن الأمر يكون عاديا. فيقولون من أين دخله الابتداء؟ أنتم تحرمون ما أحل الله. وكثير من الناس يفعل ذلك حتى فيما يتعلق بالمعاملات، يقولون هذه أمور حادثة طرأت على المجتمعات فيما يتعلق مثلا بفوائد البنوك وما يتعلق بالربا في صوره المختلفة التي لا تخرج عن كونها ربا حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريمه، ومع ذلك فهم يقولون هذه مستحدثات جدت، فلا تضيقوا على الناس ما وسعه الله. لا والله، من لم يسعه دين الله تبارك وتعالى فلا وسع الله عليه. هذا مدخل من مداخل الشيطان عند كثير من شياطين الإنس الذين يتزيون بزي أهل العلم ويروج كلامهم على كثير من العوام المسلمين. قال الشاطبي رحمه الله في موضع آخر من الاعتصام: إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا، فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. الفعل جائز، أن تقوم مثلا في الشمس أو أن تقوم حتى في الظل، هذا جائز، أن تقوم، أن تقعد، أن تركض، على حسب حاجتك أو على حسب رغبتك أنت وما تشاء. فإذا أصل الفعل على التحليل، أنت حولته بقصد القيام تقربا، تقول سأقوم الليل كل على قدم واحدة. بعض الصوفية المجانين كانوا يفعلون ذلك، كان يقوم الليل كل على قدم واحدة ويرفع رجله الأخرى، يقول أنا أتقرب بهذا إلى الله تبارك وتعالى. لا تدري كيف أحفظ توازنه، ولكن كذلك كان يفعل وكذلك كان يعاني ويلاقي ويقول أتقرب بهذا إلى الله. القيام حلال جائز، ولكن أن تتخذ ما أحله الله تبارك وتعالى مندوبا أو واجبا دخل عليه الابتداع. وفي مثله نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى أولا عن تحريم الحلال، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فبين أن ذلك اعتداء وأن من اعتدى لا يحبه الله جل وعلا. لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر هم بأن يحرم الأكل بالنهار، وآخر هم بأن يحرم إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء وفي أمثال ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. يعني بعض الناس يقول أنا لا آكل الباذنجان أتقرب بتركه إلى الله. لا، أنت لا تأكله لأن طبعك ينفر منه، هذا شأنك وهذا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب، قال هذا طعام لم أجده في ديار قومي فأجل نفسي، تعافوا لا حرج. تقول أنا نفسي لا تهفو إلي، نفسي تعافوا لا حرج. أما أن يقول لا أنا أتقرب إلى الله بتركه، وهذا أحرم أن يدخل بيتي أو أن تقع عليه في بيتي عيناي، أي شيء هذا؟ هذا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فمن ترك شيئا من المباحات لا على سبيل القربة فلا حرج عليه، ومن ترك ذلك على سبيل القربة صار تركه بدعة. كبعض الذين يسمون بالنباتيين يقول ذبح الحيوانات والطيور بدعة أو وحشية، فلماذا نذبح هذه المخلوقات المسكينة من أجل أن نتلذذ بها؟ لا أكلتها، لا يقول أنا أعاف اللحم أن نفسي لا تذهب إليه وهو أحله الله تبارك وتعالى ومن طيبات ما أحل، هذا لا شيء فيه. أو أن يحميه الطبيب منه لأنه إن أكل منه أضره، فبعض الناس يضرهم أكل اللحم، كمن يصاب بالنقرس أو من يكون عنده ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم إلى درجات عالية إلى غير ذلك من التهابات المفاصل لترسب حمض اليوريك وغير ذلك من تلك الأشياء التي تزيدها اللحوم ضراوة وألما وإيلاما للجسد الإنساني، فيقول له الطبيب كف عن اللحوم الآن حمية، لا شيء، بل يلزمه أحيانا أن يكف إذا كان أكل ذلك يضره. أما أن يقول لا نحن لا نأكل اللحوم لأن ذبح هذه المخلوقات المسكينة وحشية وأنا نباتي، لا، هذا مبتدع، حرم ما أحل الله تبارك وتعالى وترك ما أحل الله تبارك وتعالى بزعم القربة إلى الله رب العالمين، فدخل الابتداع على أمر عادي. كثير من الأمور تدخل فيها مسائل البدعة من هذه الزاوية، فاحذرها ملتفتا إليه. من لبس ثوبا بلون معين هذا مباح، لكن إن قصد القربة بذلك صار عمله بدعة، إلا أن يكون في الشرع ما يدل عليه. وهذا مدخل الابتداع في العاديات. يعني لو أنه يلبس ثوبا أبيض يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في لبس البياض من الثياب، هي خير ثيابكم البسوها وكفنوا فيها موتاكم، فالتزم أن يلبس ذلك لأن الشرع دله عليه، لا حرج عليه. بعض الصوفية يتخذون اللون الأزرق شعارا وتقربه نبي إلى الله تبارك وتعالى، فيظل عمره كله بالثوب الذي هذا لونه يقول أتقرب بهذا اللون إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر عادي، تلبس ثوبا أخضر أو ثوبا أسود، أو المهم أن لا يكون أحمر مصمطا لأن الشرع نهى عنه، ولكن أن تلبس ثوبا على لون معين تتقرب بهذا اللون إلى الله دخل الابتداع على الأمر العادي. هذا يفعله كثير من الصوفية الذين لا عقل عندهم، فهذا مدخل الابتداع في العاديات فقس عليه. فرغنا بهذا من تعريف البدعة لغة وشرع، ومما يحصل هنا إن شاء الله تعالى التعريف ببعض المصطلحات المشتقة من ذات المادة بدعة لصلاتها الوثيقة بالبحر ولكثرة ورودها فيه، وهي المبدعون في اللسان، بدعه نسبه إلى البدعة، ومثله في القاموس بدعه تبديعا نسبه إلى البدعة. فالمبدع هو من نسب إلى البدعة ورمي بها، سواء كان ذلك في حقيقة الأمر أم لم يكن. والجمع مبدعون أو مبدعة، المبدعون الذين رموا بالبدعة إما بحق وإما بباطل، قد يرمى بالبدعة ظلما وليس بمبتدع في حقيقة الأمر، ولكنه بدع أي نسب إلى البدعة، بدعه نسبه إلى البدعة، كما تقول كفره وفسقه نسبه إلى الكفر ونسبه إلى الفسق، فكذلك بدعه. فالمبدع من نسب إلى البدعة ورمي بها، سواء كان ذلك كذلك في حقيقة الأمر أم لم يكن. والجمع جمع المبدع مبدعون أو مبدعة. قال القاسمي رحمه الله وذكر تخريج البخاري عمن رمي بالابتداع، وهم الذين أسميهم المبدعين بتشديد الدال المفتوحة، أي المنسوبين للبدع. وإنما آثرنا أي اخترنا هذا على تسمية الأكثرين لهم بالمبتدعين. فرق بين المبتدع والمبدع، المبتدع ثبتت عليه البدعة رمي بها وهي ثابتة عليه، فلان مبتدع، وأما فلان مبدع قد يكون مبتدعا وقد لا يكون مبتدعا. فنقول المبدعون من رجال الكتب الستة، يعني كل من رمي بالبدعة ممن له روايات في الكتب الستة، قد يكون مرميا بالبدعة بحق ويكون مبتدعا، وقد يكون قد رمي بها ظلما أو جهلا. وكذلك فعل القاسمي عندما ذكر تخريج البخاري عمن رمي بالابتداع، قال هم الذين أسميهم المبدعين بتشديد الدال المفتوحة، أي المنسوبين للبدعة. وإنما آثرنا هذا على تسمية الأكثرين لهم بالمبتدعين، لأني أرى أنهم ما تعمدوا البدعة، لأنهم مجتهدون يبحثون عن الحق، فلو أخطأوه بعد بذل الجهد كانوا مأجورين غير ملومين، فلا يليق تسميتهم مبتدعة بل مبدعة. فهذا اصطلاح القاسمي رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل. ولكن إطلاق لفظ المبدع في هذا كما معنى أعم من إطلاقه عند القاسمي، حيث إن إطلاق المبدع هنا على أصله اللغوي من النسبة إلى البدعة، سواء كانت النسبة متحققة كأن كان الرمي بالبدعة للمبتدع حقا، أم لم تكن النسبة متحققة وكانت على غير وجهها، والمرمي بالبدعة بريء من النسبة إليه. فالمبدعون إذن هم المرميون بالبدعة مطلقة، إن بحق وإن بباطل. مما معنى أيضا من المصطلحات من المادة ذاتها الباء والدال والعين، الابتداع. ما معنى الابتداع؟ الابتداع مصدر ابتدع يبتدع ابتداعا، وهو استخراج البدعة للسلوك عليه، وابتدع يعني أتى ببدعة، والابتداع استخراج البدعة للسلوك عليه. فالابتداع كالاختراع كالإحداث، قد يطلق الابتداع على الأمر المبتدع نفسه فيقال هذا ابتداع، ويقصد بذلك الأمر المبتدع. التبدع قال في اللسان تبدع أتى ببدعة، تبدع فلان أي أتى ببدعة. قال رؤبة ابن العجاج إن كنت لله التقي الأطواع فليس وجه الحق أن تبدع، يعني أن تبتدع، إن كنت لله التقي الأطواع فليس وجه الحق أن تبدع. فليس وجه الحق هذا خبر مقدم، خبر ليس مقدم فهو منصوب، فليس وجه الحق أن تبدع، والمصدر المؤول هو اسمها مؤخر، فليس وجه الحق أن تبدع. فتبدع يعني أتى ببدعة، وتأتي أيضا بمعنى التحول من السنة إلى البدعة، تبدع تحول مبتدعا، يعني كان سنيا فانحرف فصار مبتدعا فتبدع، تقول فلان تبدع، الله المستعان، نسأل الله الثبات والعافية. فتبدع تحول مبتدعا، ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إياكم والتبدع. أيضا من هذه البابة المبتدع، المبتدع اسم فاعل دال على الحدث وفاعله، والمراد به من وقعت منه البدعة، والجمع المبتدعون والمبتدعة. قال ابن كثير رحمه الله سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره، وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. المبتدع اسم مفعول دال على الحدث ومفعوله، اسم الفاعل دال على الحدث وفاعله، واسم المفعول دال على الحدث ومفعوله، ويراد به الأمر المحدث عينه. من تمام التعريف بالبدعة ووضعها في إطارها الذي رسمه الشرع بيان القيد الذي به انفصلت البدعة عن كل ما ظهر لباد الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين، كأصول الفقه وسائر العلوم القادمة للشريعة كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة. القيد المومى إليه ذكره الشاطبي رحمه الله وجلاه بأجلى بيان في الاعتصام، فقال بعد أن ذكر انقسام الطرائق في الدين إلى ما له أصل في الشريعة وما ليس له أصل فيها، وبين أن البدعة طريقة في الدين مخترعة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، فقال رحمه الله البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لباد الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم القادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع. الأمر بإعراب القرآن منقول، أعرب القرآن، الأمر بإعراب القرآن منقول، ليس هو الإعراب بالمعنى الاصطلاحي. علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، حقيقتها إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. أصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس، وكذلك أصول الدين إنما حاصلها تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به، كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العملية. فإذا أصولها موجودة في الشريعة، قد يعترض معترض ويقول نعم أصولها موجودة في الشريعة كما قلت، ولكن هذا التصنيف مخترع، فهذا التصنيف بدعة. هل كتب الأصحاب كتابا في التوحيد أو كتابا في مصطلح الحديث أو كتابا في النحو أو في الصرف؟ هل فعل الأصحاب ذلك أو فعله التابعون؟ إذن قد ابتدعتم في دين الله ما لم ينزل به سلطان، يعني على هذا النحو. الجواب أن له أصلا في الشرع، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا، يعني المصالح المرسلة، لا إشكال في أن كل علم قادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد فليست ببدعة البتة. وعلى القول بنفي المصالح المرسلة لابد أن تكون تلك العلوم مبتدعات، وإذا دخلت في قسم البدعة كانت قبيحة، لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء. ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحا، وهو باطل بالإجماع، فليس إذن ببدعة. ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال. يعني أين هو الدليل الشرعي؟ وهو المأخوذ من جملة الشريعة، وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بحث المصالح المرسلة مفصلا إن شاء الله جل وعلا، وهي مهمة جدا أيضا في فهم كثير من الأمور الشرعية، وفي فهم حقيقة الدين، وفي فهم مسالك الأدلة عند الأئمة رحمة الله عليه، وفي الرد على كثير من المبتدعة الذين يخلطون بين البدعة والمصلحة المرسلة. فالإمام الشاطبي رحمه الله هنا يكلم الذين يثبتون المصلحة المرسلة والذين ينفون المصلحة المرسلة. يقول: إن أثبتتم المصلحة المرسلة، لأن المصلحة إما أن يشهد لها الشارع بالإثبات فهي مصلحة شرعية، وإما أن يشهد الشارع لها بالإلغاء فليست بشرعية، وإما ألا يشهد لها الشارع لا بإثبات ولا بإلغاء فهذه المصلحة المرسلة. فسميت مرسلة لأن الشارع لا يشهد لها لا بإثبات ولا بإلغاء، فكأنها مطلقة من غير قيد، فقيل لها المصلحة المرسلة. هذه المصالح المرسلة اعتبرها أهل الفقه في حقيقة الأمر والتطبيق، حتى الذين حملوا على من أخذ بالمصلحة المرسلة هم يأخذون بها في حقيقة الأمر، كما سيأتي تقريره في مبحث المصالح المرسلة إن شاء الله تعالى. فالشاطبي يقول للذين يثبتون: إذا كنتم تثبتون المصالح المرسلة فهذا من المصالح المرسلة، كتابة العلم والتصنيف في العلوم المختلفة من المصالح المرسلة، وإذا كنتم لا تأخذون بإثبات المصالح المرسلة وتقولون بإلغائها فإذن ما تقولون في كتب المصحف وجمع القرآن؟ هو قبيح لأنه لا دليل ولا نص عليه على وجه التعيين، فمن قال بهذا خالف الإجماع بلا خلاف، لأن الإجماع منعقد على أن ذلك أمر شرعي وقد أخذ به الخلفاء الراشدون، فجمع القرآن وكتب القرآن وأمر بذلك أبو بكر رضي الله عنه ووافق عمر والأصحاب إلى غير ذلك، حتى في الجمع الأخير بأمر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الصحابة رضي الله عنهم متواترين ولم يعترض أحد، وما كان من أمر عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن اعتراضه متوجها على هذه المسألة في حقيقته، وإنما هو أصر على أن يكون مصحفه عنده، وقد دل كثير من أهل العلم على أنه رضي الله عنه رجع عن هذا ووافق الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلتم لا يمكن أن يكون جمع القرآن ولا كتب المصحف بدعة لأن الإجماع قد انعقد على ذلك، قلنا إذن ثبتت المصلحة المرسلة في جزئي، أي في هذا الأمر الجزئي ما يتعلق بكتب المصحف وجمع القرآن، وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. فإذا سواء قالوا بثبوت المصلحة المرسلة أم قالوا بإلغائها فهذا التصنيف على هذا الوجه ليس بمخترع في دين الله تبارك وتعالى. على هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم القادمة للشريعة بدعة أصلا، ومن سماه بدعة فإما على المجاز أي على الإطلاق اللغوي كما قال عمر رضي الله عنه واصفا قيام الناس في المسجد في ليالي رمضان بدعة، نعمة البدعة هذه، يريد بها البدعة اللغوية، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. من تمام التعريف بالبدعة أن تساق أدلة النقل والعقل على موقف الإسلام من البدعة حيث يضعها ذلك في الإطار الذي تستحقه، وأيضا فإن سوق تلك الأدلة يخرج البدعة من الإطار النظري إلى الإطار العملي التطبيقي حيث يبين ما يجب على المسلم أن يفعله تجاه البدعة والمبتدعين. تضافرت أدلة النقل والعقل على ذم البدع والتنفير منها والترغيب عنها، وأدلة النقل كتابا وسنة، وكذا أدلة العقل تحذر من البدعة تحذيرا، إذ البدعة مدخل لهدم الدين واستدراك على الشرع واتهام للدين بأنه لم يكمل بعد. وفي البدعة تقديم عقل المبتدع وهواه على نصوص الوحيين الشريفين وقواعد الشرع الأغر. وذم البدعة في الكتاب والسنة يشمل كل حدث في الدين، لأن الذي يملك التكليف وبيده الأمر هو الله وحده، والله أكمل الدين وأتم النعمة وأمر بالاعتصام بالوحي المنزل لأنه الصراط المستقيم الذي يصلح به الخلق ويحصلون السعادة في الدنيا والآخرة. ذم البدع يشمل جميع أنواع البدع من اعتقادية وعملية وحقيقية وإضافية وكبيرة وصغيرة وفعلية وتركية على اختلاف أنواعه. فذم البدع عام في البدع كلها، لا يخص بدعة دون بدعة، وإن تفاوتت البدع على حسب التقسيم في مراتبها. من نصوص الكتاب العزيز في ذم البدع قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حديث أخرجه أحمد والحاكم والدارمي وابن أبي عاصم، وهو حديث صحيح الإسناد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناده عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: البدع. ما هي السبل التي نهى الله تبارك وتعالى عن اتباعها؟ ولا تتبعوا السبل، ما هي البدع والشبهات؟ لا تتبعوا البدع ولا تتبعوا الشبهات، فقد نهاكم الله تبارك وتعالى عن اتباعها وأمركم بالتزام سبيله، وهي الصراط المستقيم والطريق القويم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عطية المفسر: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك. من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. فالآية عامة كما ترى، ولا تتبعوا السبل. السبل هذه عمت أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وفي الأصول من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. أخرج الدارمي في سننه عن مجاهد أن السبل هي البدع والشبهات، فهذا دليل الآية وما فسر النبي صلى الله عليه وسلم به الآية كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. دليل آخر على ذم البدع: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله كائنا من كان. فليحذر وليخشى من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة. ما الفتنة؟ أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. فالفتنة الكفر والنفاق والبدعة. أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، أن يصيبهم كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم بعذاب في الدنيا من قتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. نسأل الله أن يقيمنا على السنة وأن يجنبنا البدعة ظاهرا وباطنا. من الأدلة على ذم البدعة والمبتدعين قوله تعالى:

خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء أي من البدع. وعلى الجملة فأدلة النقل من الكتاب والسنة وآثار السلف على ذم البدع كثيرة جدا، والاجتزاء ببعضها يدل على ما وراءها مما لم يذكر، لأن استقصاء ذلك وتتبعه يحتاج إلى مصنف برأسه، وهو يخرج الموضوع عن نطاقه والأمر عن سياقه ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأما أدلة العقل على ذم البدع فكثيرة، وهي تدور على محاور، منها أن المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، ومنها أن المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة، ومنها أن المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، ومنها أن المبتدع متبع للهوى، ومنها أن المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها. هذه كلها من الأدلة التي دل العقل بها على ذم البدعة والمبتدعين. نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه الأمين، وأن يجنبنا البدع ظاهرا وباطنا، قولا واعتقادا وعملا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.